حياك الله. لا اكتبوا ريدة خلهم يكتبون فروج وعطني اياها. يكتبون لك. يقول السائل: لدي شيء من المال وأريد زكاته، ولكن أريد أن أشتري بالزكاة طعاما كالأرز والزيت والسكر وأوزعها على المساكين، فهل يمكن ذلك؟ لا، هذا لا يجزي يا أخي. إذا كان عندك زكاة دراهم أو زكاة ذهب أو زكاة عروض تجارة، هذه زكاتها تدفع نقدا، فما يصح أن تقول زكاتي زكاة ذهبي أو دراهمي هي 1000 ريال، أبشتري بهذا 1000 ريال رز وسكر وزيت وكذا وكذا وزعها على الفقراء. نقول لا، هذا ما يجزي، وإنما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة تدفع نقدا. يقول السائل: هل الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة؟ هذا موضوع درس الغد إن شاء الله. هل في الذهب المعد للاستعمال زكاة أو لا؟ هذا غدا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن أسلم على أخي الذي يشرب الخمر؟ هذا بحسب الحال المناسبة لمثله. إذا كان سلامك عليه ومناصحته في تأمل منه الإجابة فسلم عليه وناصحه وحذره مما هو واقع فيه. وإذا كان هجرك إياه يردعه ويجعله يتوقف عن شرب الخمر فاهجره. شوف، بحسب الحال. أحيانا إذا هجرته ما بالى بهجرانك وتمادى في غيه، ما يؤثر فيه الهجر، بل ربما يفرح بهذا أنه سلم من كثرة ما تقول له أنت، فهذا ما ينفع فيه الهجر، وإنما عليك بالمناصحة والاستمرار معه لعل الله أن يهديه ويصلح حاله على يدك. وإذا كان من الناس الذين يستحون وإذا هجرته تأثر وارتدع وترك ما كان يتعاطى من المحرم فاهجره. يقول السائل: إذا استبدلنا الذهب القديم بذهب جديد وندفع الفرق بينهما نقدا، هل في ذلك ربا؟ هذا ما يجوز أن تبيع الذهب القديم بذهب جديد وتدفع معه زيادة دراهم، هذا محرم، لأنه في الغالب ما يكون ذهب بذهب وفضة مثلا، وليس على مقدار واحد، وإنما إجراء العملية الصحيحة أن تبيع الذهب القديم مثلا 100 ثم يدفع لك القيمة 100 ثم تشتري الذهب الجديد الذي تريده بما اتفقتما عليه افرض بمائة وعشرين، تدفع له القيمة مائة وعشرين، فتكون أنت بعت عليه ذهبك بيعا نظيا ناظا، ما لا ارتباط له بالشراء، واستلمت القيمة ثم اشتريت ذهبا وسلمت القيمة، هذا أسلم. وصورة أخرى وإن لم تستلم فلا بأس، يعني بعت عليه ذهبك بمئة، عنده لك مئة وأنت واقف عنده، ثم اشتريت منه ذهبا جديدا بمئة وعشرين، فقلت له عندك لي مئة وعندي لك مئة وعشرين، نتحاسب هذه عشرين ولا يكون من لأحدنا على الآخر شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.